هل يجوز تأخير سنة الظهر في وقت آخر وذلك أن وقتها في العمل والصلاة إلا الفرض فقط؟ لا بأس، لا بأس بتأخير السنة.